إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهذا الذكر من أذكار الاستيقاظ من النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. قوله الحمد لله، قال النووي رحمه الله: التحميد الثناء بجميل الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال أثنى عليه في ذلك كله. الذي عافاني في جسدي، أي كتب لي العافية من الأوجاع والأسقام، وحفظني في فراشي من لسع حية أو لدغ عقرب أو غيره من المهلكات، ورد علي روحي. قال المناوي: رد علي روحي إحساسي وشعوري، والنوم أخو الموت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ومن ثم قيل: النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل. أذن لي بذكره، فيسره لي فضلا منه ونعمة. والإذن هو الرخصة والإباحة بالشيء، أذن بالشيء إذنا وأذنا وأذانة، علم وآذنه الأمر وآذنه به أعلمه، وأذن له في الشيء إذنا أباحه له، واستأذنه طلب منه الإذن، وأذن له عليه أخذ له منه الإذن. قال الشوكاني رحمه الله: رخص لنا عن ابن لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة، فلا فرق بين العبارتين، أذن ورخص في لسان الصحابة. فلينفضه، النفض مصدر نفضت الثوب والشجر وغيره، أنفضه نفضا إذا حركته لينخفض، ونفضه شدد للمبالغة. والنفض بالتحريك أن نفض ما تساقط من الورق والثمر، وهو فعل بمعنى مفعول، كالقبض بمعنى المقبوض. والنفض ما وقع من الشيء إذا نفضته. والنفض أن تأخذ بيدك شيئا فتنفضه، تزعجعه وتنفض التراب عنه بصنيفة إزاره. صنيفة الإزار بكسر النون طرفه مما يلي صرته، قال ابن منظور: وصنفة الإزار بكسر النون طرته التي عليها الهدب، وقيل هي حاشيته. أية كانت، الجوهري قال: صنفة الإزار بالكسر طرته، وهي جانبه الذي لا هدب له، ويقال هي حاشية الثوب أي جانب كان. وفي الحديث: فلينفضه بصنفة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وصنفة الثوب زاويته، والجمع صنف، وللثوب أربع صنفات. وسمي الإزار إزارا لحفظه لصاحبه وصيانته لجسده، أخذ من آزرته أي عاونته، ويقال إزار وإزارة. قال الليث: الصنفة والصنفة قطعة من الثوب، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. قال الطيري رحمه الله: ما خلفه ما مبتدأ، ويدري معلق عنه لتضمنه معنى الاستفهام. خلفه أي قام مقامه بعده على الفراش، يعني لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج هو منه من تراب أو قذات أو هوام. قوله الضجع، للضجاع هو النوم كالجلسة من الجلوس، وبفتحها المرة الواحدة. قال ابن منظور رحمه الله: والضجع نام، وقيل استلقى، ووضع جنبه بالأرض. والمضاجع جمع المضجع. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتجافى عن مضاجعها التي اضطجعت فيها. قوله: باسمك ربي وضعت جنبي، بإقدارك إياي على وضع جنبي وضعته، وبإقدارك إياي على رفعه أرفعه. ثم قال: وبك أرفعه. فذكر الاسم مرة ولم يذكره أخرى، فدل على أن معنى قوله باسمك معنى قوله بك. قوله: وضعت جنبي وبك أرفعه، قال ابن بطال: أضاف الوضع إلى الاسم والرفع إلى الذات، فدل على أن المراد بالاسم الذات، وبالذات يستعان في الرفع والوضع لا باللفظ. قوله: أمسكت نفسي فارحمها، أي لا أستغني عنك بحال، فإن أمسكت نفسي أي قبضت روحي في النوم فارحمها، أي بالمغفرة والتجاوز عنها. وإن أرسلتها فاحفظها، وإن أرسلتها بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من النوم فاحفظها، أي من المعصية والمخالفة بما تحفظ به، أي من التوفيق والعصمة والأمانة عبادك الصالحين، بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الطيبي رحمه الله: الباء في كلمة به مثلها في كتبت بالقلم، وما موصولة مبهمة، وبيانها ما دل عليه صلتها، لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي، ومن ألا يهنوا في طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه. وقال المناوي رحمه الله: أي القائمين بحقوقه. وذكر المغفرة للميت والحفظ عند الإرسال لمناسبته له، لأنه تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي، وألا يهنوا في طاعته بتوفيقه. وفيه ندب هذه الأذكار عند الأوي إلى الفراش ليكون نومه على ذكر، وتختم يقظته بعبادة. قال الصنعاني رحمه الله: المراد إن رددتها فاحفظها عند الرد وبعده من كل آفة من آفات الأبدان. والحديث مشتق من الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. وفي هذا الحديث أن من علامات التوفيق أن يبدأ المسلم يومه بحمد ربه والإقرار له بالعبودية، والحمد لله جل وعلا أفضل من حمدا لله، لأن الإتيان باللام دليل على استحقاق الله للحمد المطلق الكامل. ومن تمام يقظة العبد وعلو همته أن يستثمر نعمة المعافاة في الجسد فيما ينفعه يوم القيامة. وأذن لي بذكره هو الإذن القدري، لأن الإذن الوارد في نصوص الكتاب وصحيح السنة على قسمين. القسم الأول الإذن القدري وهو الكوني، ويراد به مشيئة الله السابقة وإرادته النافذة التي لا يخرج عنها أحد البتة. دليل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد. والإذن الشرعي وهو القسم الثاني هو الديني، والذي يتعلق بما يحبه الله تعالى ويرضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي لفظ وإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. عافاني في جسدي بأن حفظه من الهوام والحشرات القتالة واللذاعة وطوارق الليل ونحو ذلك، وأذن لي بذكره أن يسر لي وسهل لي ذكره، وهو أيضا نعمة عظيمة. إذا استيقظ أحدكم أي رجعت روحه لبدنه بعد نومه فليقل ندبا الحمد لله، أي الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي رد علي روحي إحساسي وشعوري. والنوم أخو الموت، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. ومن ثم قيل النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل. وعافاني سلمني من الآفات والبلاء في جسدي أي بدني، وظاهره أنه يقوله وإن كان مريضا أو مبتلى، لأنه ما من بلاء إلا وفوقه أعظم منه، نسأل الله العافية. وأذن لي بذكره أي فيه بأن أيقظ قلبي وأجرى لساني به، وفيه ندب الذكر عند الانتباه من النوم، وأفضله المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كثير ومنه هذا المذكور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، ووجدت عائشة فأخبرتها. قال علي فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإنه خير لكما من خادم. قال علي ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. متفق عليه. وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. علق الألباني رحمه الله تعالى على هذا البلاغ فقال وما عرفت وجه هذا البلاغ ولا عمن هو، ومثله مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. يقصد قوله وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه. صحابي الحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحها علي بن أبي طالب بعد وقعة أحد، وقيل تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة 4 أشهر ونصف، وبنى بها بعد تزويجه إياها 7 أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزوجها 15 سنة و5 أشهر ونصف شهر،

صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويكبر عشرة، ويحمد عشرة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: وكيف لا يحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: اذكر كذا وكذا، حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني وغيره. ولفظ الإمام أحمد عن أم سلمة أن فاطمة جاءت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه الخدمة، فقالت: يا رسول الله، والله لقد مجلت يداي من الرحى، أطحن مرة وأعجل مرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يرزقك الله شيئا يأتك، وسأدلك على خير من ذلك. إذا لزمت مضجعك فسبح الله 33، وكبري 33، واحمدي 34، فذلك 100، فهو خير لك من الخادم. وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد صلاة الصبح، و10 مرات بعد صلاة المغرب، فإن كل واحدة منهن تكتب 10 حسنات وتحط 10 سيئات، وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل. ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو حرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه عشية، من كل شيطان ومن كل سوء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه لغيره محقق المسند. قوله: وسبحان الله، قال ابن الأثير رحمه الله: التسبيح التنزيه والتقديس والتجرئة من النقائص، ثم استعمل في مواضع تقرب منه اتساعا. فمعنى سبحان الله تنزيه الله، الحمد لله. قال النووي رحمه الله: التحميد الثناء بجميع الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال أثنى عليه في ذلك كله. قوله: الله أكبر، قال ابن الأثير رحمه الله: الله أكبر معناه الله الكبير، قال النحويون: معناه الله أكبر من كل شيء. قوله: ما تلقى من أثر الرحى، أي من المشقة والتعب. قال ابن منظور رحمه الله: يقول: يلقى منه المشقة والشدة كما يلقى من القتال. وقال الراغب رحمه الله عن الأثر: أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، يقال أثر وأثر، والجمع الآثار. قال القسطلاني رحمه الله: تلقي في يدها من أثر الرحى مما فطحا، والرحى الأداة التي كانوا يطحنون بها الشعير وغيره من الحبوب ليصبح دقيقا صالحا للخبز، وإنما كانت المشقة في إدارة الرحى. قال ابن منظور رحمه الله: الرحى الحجر العظيم، أنثى أي مؤنثة، والرحى معروفة التي يطحن بها. قوله: السبي أي الرقيق. قال ابن الأثير رحمه الله: السبي النهب، وأخذ الناس عبيدا وإماء، والسبية المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها السبايا. قوله خادمة أي جارية تخدمها، ويطلق الخادم على الذكر أيضا. توافقه أي لم تجده في بيته صلى الله عليه وسلم، لعله كان في المسجد أو في غيره. دخلنا مضاجعنا أي تهيأنا للنوم في المكان المعد لذلك. وقد قيل إن ذلك كان عبارة عن لحاف لهما، إذا غطيا رأسيهما تكشفت أقدامهما وبالعكس. ذهبنا لنقوم، فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حال كوننا مضجعين. فذهبت لأقوم يعني أنا وفاطمة، وفي رواية أبي داود فذهبنا لنقوم. قال على مكانكما أي في الفراش، لا تتكلف القيام أي اثبتا على ما أنتما عليه من الاضجاع. فجلس بيننا، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة منه في إيناسهما. وقد جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند رأس فاطمة فأدخلت رأسها في النفاع حياء من أبيها ليلة صفين، ليلة الحرب التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهي مكان معروف في الشام، وهو قريب من حدود العراق وتركيا. وقد أقام الفريقان عدة أشهر ولم يقع القتال ليلا إلا مرة واحدة، وقتل فيها الآلاف من الفريقين. وقد أشرف علي رضي الله عنه على النصر، ولكن أصحاب معاوية رضي الله عنه رفعوا المصاحف، ووقع التحكيم سنة 37. ثم خرج الخوارج على علي رضي الله عنه عام 38، وقتلهم رضي الله عنه بالنهروان. قوله خميلة، الخميلة كل ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل الخميل الأسود من الثياب، والوسادة بكسر الواو المخدة، والجمع وسائد. وقوله ليف أي من خوص أو شعر أو وبر أو صوف أو جلود الإبل أو من أي شيء كان. سنوت السواني جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، ونسنو عليه أي نستقي. ومنه حديث فاطمة: لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، ومجلت تمجل مجلا إذا سخن جلدها وتعجز وظهر فيها ما يشبه البتر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة. أخدمنا نسألك خادما يقيها حر ما هي فيه. والخادم واحد الخدم، ويقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق. فطواب طولهم طوى من الجوع، يطوى طوى فهو طاو أي صار خالي البطن جائعا لا يأكل، وطوى يطوي إذا تعمد ذلك. قطيفتهما، القطيفة هي كساء له خمل أي الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها. 50 و100، قال الطيبي رحمه الله: فتلك 50 و100 فدلكة الكلمات المذكورة دبر الصلوات، وجملة تعدادها في اليوم والليلة، ذلك لأن عدد الكلمات المحصيات خلف كل صلاة 30، وعدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5، و1500 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقوله: وإذا أخذ مضجعه إلى آخره، بيان للخصلة الأخرى. قوله: فإذا أتى بهؤلاء الكلمات أدبار الصلوات وعند الاضجاع يحصل له 1000 حسنة و500 حسنة، فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة. فأيكم يأتي في كل يوم وليلة 2500 سيئة يعني يصير مغفورا له. ويمكن أن يقال إن الفاء في فأيكم جواب شرط محذوف، وفي الاستفهام نوع إنكار، يعني إذا تكرر ما ذكرت فأيكم يأتي بألفين وخمسمائة سيئة حتى تكون مكفرة بها، فما لكم لا تأتون بها، وأي مانع يمنعكم؟ فينطبق هذا على إنكار قولهم كيف لا نحصيها، إذ لا يصرفنا عن ذلك شيء. فأجيبوا بقوله يأتي أحدكم الشيطان، يعني يوقع الشيطان في قلوبكم الوساوس والنسيان حتى ينصرف أحدكم عن الصلاة وينام وقد نسي الذكر. قال القاري رحمه الله على قوله فذلك خمسون ومائة باللسان، أي في يوم وليلة، حاصلة من ضرب ثلاثين في خمسمائة، أي مائة وخمسون حسنة باللسان، أي بمقتضى نطقه في العدد، وألف وخمسمائة في الميزان، لأن كل حسنة بعشر أمثالها على أقل مراتب المضاعفة الموعودة في الكتاب والسنة. يعني إذا حافظ على الخصلتين وحصل ألفان وخمسمائة حسنة في يوم وليلة فيعفى عنه بعدد كل حسنة سيئة، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيئات في يومه وليلته حتى لا يصير معفوا عنه، فما لكم لا تأتون بهما ولا تحصونهما. قال السندي رحمه الله قوله فأيكم يعمل إلى آخر ما قال، أي لتساوي هذه الحسنات ولا يبقى منها شيء، أي بل السيئات في العادة أقل من هذا العدد، فتغلب عليها هذه الحسنات الحاصلة بهذا الذكر المبارك. قال السندي في حاشية ابن مادة أي إنها تدفع هذا العدد من السيئات، وإن لم تكن له سيئات بهذا العدد، إن لم تكن له سيئات بهذا العدد ترفع له بها درجات، وقلما يعمل الإنسان في اليوم والليلة هذا القدر من السيئات. فصاحب هذا الوزن مع حصول مغفرة السيئات لابد أن يحرز بهذا الوزن فضيلة هذه الدرجات. قالوا وكيف لا نحصيها، أي المذكورات. وفي رواية أحمد قالوا كيف من يعمل بهما قليل، والمعنى أنهم قالوا مستفهمين استفهام تعجب إذا كان هذا الثواب الجزيل لمن يعمل هذا العمل القليل، فكيف يقل العاملون به؟ قال الطيبي أي كيف لا نحصي المذكورات في الخصلتين، وأي شيء يصرفنا؟ فهو استبعاد لإهمالهم في الإحصاء، فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها وينومه عند الاضطجاع كذلك. وهذا معنى قوله قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم مفعول مقدم فيقول أو يوسوس له أو يلقي في خاطره أذكر كذا أذكر كذا من الأشغال الدنيوية والأحوال النفسية الشهوية أو ما لا تعلق له بالصلاة ولو من الأمور الأخروية. وفيه إيماء إلى أنه إذا كان يغلبه الشيطان عن الحضور المطلوب المؤكد في صلاته فكيف لا يغلبه ولا يمنعه عن الأذكار المعدودة من السنن في حال انصرافه عن طاعته. ويأتيه أي الشيطان يأتي أحدكم فلا يزال ينومه بتشديد الواو، أي يلقي عليه النوم حتى ينام، أي بدون هذا الذكر العظيم. في هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من خشونة العيش وقلة الزاد، لأن همهم كان الآخرة وأن الله جل وعلا قد حماهم شر الدنيا. فهذه فاطمة وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاني هذه المعاناة وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما من أجل أن يخفف عنها بعض ما تجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليها أهل الصفة، فصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنها وأرضاه. فيه بيان ما كانت عليه فاطمة رضي الله عنها من التعب، في رواية ملخصها أنها كانت تعمل الآتي: تجر بالرحى حتى أثر ذلك في يدها، استقت بالقربة حتى أثر ذلك في نحرها، كانت تكنس البيت حتى تغيرت ثيابها، كانت توقد القدر حتى اسودت ثيابها من الدخان. في الحديث بيان مكانة عائشة رضي الله عنها وبيان علو مقامها، حيث خصتها فاطمة باستثارة بينها وبين أبيها دون سائر زوجاته صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من العطف والشفقة والتواضع على البنت والصهر، حيث لم يزعجهما وتركهما على حالة الضجاع، وبالغ حتى أدخل رجله الشريفة بينهما. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها وجلوسه في فراشها، ولكن ذلك تابع للمصلحة والمفسدة التي يترتب عليها ذلك الفعل. فيه شدة رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح أمته، حيث آثر إعطاء أهل الصفة المال المترتب على بيع الشاب، والذي أرادت فاطمة أن تأخذ منهم جارية، وذلك لأن أهل الصفة قد وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة ولم يكونوا ثابتين، وإنما كان الواحد منهم يكون حتى ييسر الله رب العالمين له أمره مسكنا وحالا. فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ولعلي رضي الله تعالى عنهما، تعليمه إياهما ما هو أفضل من القادم، ألا وهو ذكر الله تعالى، لأن الذكر يعطي الذاكر قوة في بدنه وصحته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في مشيه وكلامه وإقدامه وكتاباته أمرا عجيبا، لأنه كان كثير الذكر، وكان يقول: من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى ما هو خير لها من خادم، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه، أي الخادم. وفي هذا من حسن النصح وتمام التشويق ما لا يخفى، فلما تهيأت نفسها وتحفزت لمعرفة هذا الأمر الذي هو خير لها من الشيء الذي جاءت تسأله، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، أي تقولين إذا أخذت مضجعك سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، فمجموع ذلك 100. ففرحت رضي الله عنه بهذا الخير العظيم الذي دلها عليه الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وفرح به زوجها علي رضي الله عنه، حتى إنه قال: فما تركتها بعد، أي بعد سماعه له. وفي رواية قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا ليلة صفين، أي ما تركت تلك الكلمات ولا في تلك الليلة. وليلة صفين ليلة الحرب المعروفة بصفين، قريبا من الفرات التي دارت بينه وبين أهل الشام، فقال رضي الله عنه: ولا ليلة صفين، أي لم يترك هذه الكلمات ولا في تلك الليلة. ومن المعلوم أن الإنسان عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بها وألف المحافظة عليها، ومع ذلك لم يدع رضي الله عنه هؤلاء الكلمات ولا في تلك الليلة. وفي هذا دلالة على شدة المحافظة وحسن الاهتمام وتمام الحرص. ثم إن أهل العلم قد استدلوا بهذا الحديث على أن من فضائل الذكر وفوائده العظيمة أنه يعطي الذاكر قوة في بدنه وصحته ونشاطه وهمته. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا. ثم أورد حديث علي المتقدم وقال عقبه: فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن قادم. وقد نقل رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه عياء فيما يعانيه من شغل وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت قده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. خرجه أبو داود، وهو حديث صحيح وليس عند الترمذي من حديث حفصة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. رواه الترمذي من طريق حذيفة رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن. وصححه الألباني وليس عنده زيادة ثلاث مرات. ورواه مسلم بسبب آخر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. حفصة رضي الله عنه هي أم المؤمنين، الستر الرفيع، حفصة بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ولدت حفصة وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة 43 وتوفيت في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهي يومئذ ابنة 60 سنة. لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 حديثا اتفق الشيخان على 3 وانفرد مسلم ب6 وروى لها الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وضع يده أي اليمنى تحت قده الأيمن، ومن لازمه الاضطجاع على الجانب الأيمن. اللهم قني احفظني، قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا منه صلى الله عليه وسلم خضوع وخشوع لله جل وعلا، وأداء لحق مقام الربوبية الذي طلب من العبد أداءه، ففيه استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن وإثبات الحشر والمعاد، وأن الناس راجعون إلى ربهم ليحاسبهم على أعمالهم. ولما كان النوم في حكم الموت والاستيقاظ كالبعث دعا بهذا الدعاء تذكرا لتلك الحال واتعاظا بالوقوف أمام الله تعالى في ذلك اليوم. وفيه تنبيه للأمة ألا يأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وينبغي للعبد أن يكثر من ذكر الموت والبعث لا سيما عند نومه، فيقول حين يأوي إلى فراشه: باسمك اللهم أموت وأحيا، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. لفظ الحديث عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاث مرار. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى ثم قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاث مرار. وكان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. حديث المسند صححه لغيره محقق المسند بلفظ ثلاث مرار، وصححه الألباني في صحيح الجامع دون كلمة ثلاث مرار. ولفظ آخر للإمام أحمد عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. ورواية ابن أبي شيبة عن البراء رضي الله عنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام توسد يمينه تحت خده ويقول: قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله اللهم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. قني عذابك، احفظني من العذاب واصرفه عني. قال ابن علان رحمه الله: طلب الوقاية من عذابه إنما طلبه لأنه أشد العذاب وأعظمه. قال القاري رحمه الله: أي احفظني منه بفضلك وجودك وكرمك، وهو تعليم لأمته أو تواضع مع ربه يوم تبعث عبادك للحساب والجزاء يوم القيامة. قال الصنعاني رحمه الله: خصه لأنه اليوم الذي يظهر فيه جزاء الأعمال. ثلاث مرات. قال المناوي: أن يكرره ثلاثا، والظاهر حصول أصل السنة بمرة، وأما كمالها فباستكمال الثلاث. إذا أوى، أي إذا دخل في فراش نومه، ومنه المأوى وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان يرقد أي نام. قال الطيبي رحمه الله: أوى وآوى بمعنى واحد، يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته. وفي الحديث: أما أحدهم فأوى إلى الله، أي رجع. ومن الممدود قوله: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، أي ردنا إلى مأوانا، يعني منزلنا. الضجع المضجع موضع النوم من الاضطجاع وهو النوم. قال ابن منظور رحمه الله: والضجع نام، وقيل استلقى، ووضع جنبه بالأرض، والمضاجع جمع المضجع. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتجافى عن مضاجعها التي اضطجعت فيها. توسد، وسدته الشيء فتوسد، إذا جعلته تحت رأسه، فكني بالوساد عن النوم لأنه مظنته، يرقد أي ينام. قال ابن منظور رحمه الله: رقد الرقاد النوم، والرقدة النومة. الرقاد والرقود يكون بالليل والنهار عند العرب، ورقد يرقد رقدا ورقودا ورقادا نام، وقوم رقود أي رقد، والمرقد بالفتح المضجع، وأرقده أنامه. النوم يصبح أمرا تعبديا إذا نوى النائم ذلك، فينقله من باب العادات التي لا نية فيها إلى باب العبادات التي يرجو بها الأجر من الله، فيحصل له ذلك. وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. استحضار المسلم لمشاهد البعث والجزاء دافع له إلى إدامة محاسبة نفسه، وذلك كل ليلة. المواظبة على الأذكار النبوية تؤصل في قلب المسلم المحبة الحقيقية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يحشر معه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم على البطن، وقد رأى أحد أصحابه وهو طفة الغفاري رضي الله عنه فقال: أصابني رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد على بطني، فركضني برجله وقال: ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يكرهها الله أو يبغضها الله. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. خرجه مسلم. كفانا أي كل شيء، آوانا ممدود وهو الفصيح المشهور وحقي القصر. قال ابن الأثير: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي لغة فصيحة، ومن المقصور اللازم. الحديث الآخر: أما أحدهم فأوى إلى الله، وهو في الصحيحين أي رجع إليه. ومن الممدود حديث الدعاء: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، أي ردنا إلى مأوى لنا ولم يجعلنا متشردين كالبهائم. والمأوى المنزل. قال النووي: آوانا قيل معناه رحمنا. فكم ممن لا كافي له، أي لا كافي له شأنه ولا مؤوي له، أي لا راحم له ولا عاطف عليه. وقيل معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي أيضا وقال: حديث حسن صحيح. كفانا دفع عنا شر المؤذيات، أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا. وآوانا رزقنا مساكنا وهيأ لنا المأوى. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي وكم ممن لا يهيأ لهم مأوى، بل يتركون يهيمون على وجوههم في الطرقات والأودية، يتأذون بالحر والبرد. فعلى العبد أن يشكر الله على نعمائه الكثيرة، كما شكره نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. ويجب على العبد أن ينظر إلى من تحته ممن لا كافي له ولا مؤوي له، ليعترف بما هو فيه من النعم فيزداد شكرا. قوله كم ممن لا كافي له ولا مؤوي فيه نظر إلى من تحت المرء في أمر الدنيا، وأما أمر الآخرة فعلى العبد أن ينظر إلى من فوقه حتى يسابق في الخيرات، على عكس النظر إلى أمور الدنيا، فعليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يحتقر نعمة الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي دخل فيه، يقول كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أي لا راحم له ولا عاطف عليه، لا وطن له ولا مسكن له يأوي إليه. فكم من إنسان لا يكفيهم الله تبارك وتعالى شر الأشرار، بل تركهم فتشردوا حتى غلب عليهم الأعداء. وكم من شخص لم يهيئ له الله تعالى مأوى، بل تركه يهيم في البوادي يتأذى بالحر والبرد، وحاجته دائمة وفاقته قائمة وكربه شديدة دائمة. لفظ الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. الحمد لله، الحمد كما قال ابن القيم رحمه الله هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. الحمد الثناء على قدرته، فإن مثل هذا الإذهاب العديد وهذا المجيء لا يقدر عليه أحد إلا الله، أو يراد بالحمد الشكر، فيشكر على ما أولى العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى. الذي أطعمنا وسقانا، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك. قال القاري: ذكرهما لأن الحياة لا تتم بدونهما كالنوم، فالثلاثة من واد واحد، فكان ذكره مستدعيا لذكرهما. وأيضا النوم فرع الشبع والري وفراغ الخاطر عن المهمات والأمن من الشرور والآفات. وكفانا أي دفع عنا الشرور وأعطانا من فضله وقنعنا بذلك، أي دفع عنا شر المؤذيات، أو كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا وآوانا، رزقنا مكانا نأوي إليه، ولم يجعلنا كالحيوانات ليس لها مأوى دائم. وهذا من جميل رحمته بالإنسان. لذا قال الناوي: آوانا أي رحمنا. وقال ابن الأثير: وآوانا أي جمعنا وضمنا إليه، وأويت إلى المنزل إذا رجعت إليه ودخلت. فكم ممن لا كافي له، أي في كافة شؤونه العامة والخاصة. قال الطيبي رحمه الله: الكافي والمؤوي هو الله جل وعلا، يكفي شر بعض الخلق عن بعض، ويهيئ لهم المأوى والسكن. فالحمد لله الذي جعلنا منهم. فكم من خلق لا يكفيهم الله شر الأشرار، بل تركهم وشرهم. وكم من خلق لم يجعل الله لهم مأوى، تركهم يهيمون في البوادي. قال المناوي رحمه الله: أي كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار، ولا يجعل لهم مسكنا، بل تركهم يتأذون في الصحاري بالبرد والحر. وقيل معناه: كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعمة الله فكفر بها. ولا مؤوي أي لا راحم له ولا عاطف عليه. وقيل معناه: لا وطن له ولا مسكن يأوي إليه، يدفع عنه البرد والحر. كان إذا أوى إلى فراشه، قال الحافظ رحمه الله: أي دخل فيه. وقال ابن عثيمين رحمه الله: يعني إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام، من علي فأفضل. قال الشيخ عبد المحسن العباد: من عليه وتفضل عليه بالعطاء، فحصل منه المن والتفضل. والذي أعطاني فأجزل، ومعنى فأفضل أي زاد وأكثر وأجزل. قال الشيخ العباد: أعطاه وأكثر له من العطاء. والحمد لله على كل حال، يعني الله تعالى، فهو المحمود سبحانه في جميع الأحوال، سواء كانت الحال حسنة أو كانت غير حسنة، لأن الله تعالى هو المقدر لكل شيء،

أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال رجل: سمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم. قوله: اللهم إنك خلقت نفسي، أوجدتني بقدرتك، والمراد بالنفس الروح التي هي من أمر الله تعالى. قل: الروح من أمر ربي، أي من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانت. قال ابن الأثير رحمه الله في أسماء الله تعالى: الخالق، وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التقدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها، وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق. وأنت توفاها، إما بالنوم وهو الموتة الصغرى، وإما بالوفاة الحقيقية، أي بيدك حياتها وموتها. في الحديث ذكر الموت والحياة، وفيه الدعاء للنفس على تقدير الحياة بالحفظ، وعلى تقدير الموت بالمغفرة. وذلك أن النوم شبيه بالموت، لأن الله تعالى يتوفى فيه نفس النائم، لك مماتها ومحياها، أي لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا أنت سبحانك. قال الناوي رحمه الله: أي حياتها وموتها وجميع أمورها لك وبقدرتك وفي سلطانك، إن أحييتها فاحفظها. قال المناوي رحمه الله: أي صنها عن التورط فيما لا يرضيك. وقال الصنعاني رحمه الله: فاحفظها عن شرور الحياة، شرور الأديان والأبدان، وإن أمتها فاغفر لها. قال المناوي رحمه الله: وإن أمتها فاغفر لها ذنوبها، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال الصنعاني رحمه الله: وإن أمتها فاغفر لها، فهي بعد الموت أحوج إلى المغفرة. قوله: اللهم إني أسألك العافية، أي بدفع ما يكدر العيش في الدنيا وكذلك في البرزخ ويوم القيامة. قال الناوي رحمه الله: كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن، في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والعافية هي السلامة من كل شر، وإذا وفقك الله لها وعافاك من كل شر، من شر الأبدان والقلوب والأهواء وغيرها، فأنت في خير. في الحديث: الاعتراف بالعبودية لله وحده، والإقرار بالعجز، والتسليم لأمر الله، وهذا من عوامل الطمأنينة والسكينة في نفس العبد، وهذه الأمور من أعظم النعم. فيه ما كان عليه ابن عمر من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من المال والأهل والولد، وهذا شأن أهل الإيمان. وإذا فارقت الروح البدن حدث الموت، ولا يعلم حقيقة الروح إلا الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال الترمذي: حديث حسن غريب، والحديث ضعفه الألباني. صحابي الحديث هو أبو سعيد الخدري، هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرجي الخدري الأنصاري، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1100 حديث و70 حديثا، اتفق الشيخان على 46 حديثا، وانفرد البخاري 16، وانفرد مسلم 52. وقد روى أبو سعيد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن سلام وأبي قتادة الأنصاري وزيد بن ثابت وابنه مالك بن سنان وأخيه لأمه قتادة بن النعمان، روى عنه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأبو أمامة سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وطارق بن شهاب وجماعة كثيرة سواهم، مات بالمدينة 64 وقيل 74 وهو ابن 74 سنة، روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والحي القيوم، يجوز فيهما النصب صفة لله أو مدحا، والرفع بدلا من الضمير أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال ابن حجر: رفعهما على أنه نعت لهو، واقتصر عليه هو قول مرجوح نسب إلى الكسائي، والجمهور على أن الضمير لا يوصف. وأتوب إليه، أطلب المغفرة وأريد التوبة، فكأنه قال: اللهم اغفر لي ووفقني للتوبة 3 مرات. قال: غفر الله له ذنوبه، أي الصغائر ويحتمل الكبائر. وأغرب ابن حجر حيث قال: والمراد الصغائر، ومعلوم أن الله تعالى أعلم بمراده ومراد رسوله، فلا يقال في كلامهما أن هذا مرادهما مع احتمال الغير، فإن الكبائر قابلة أن تكون مرادة لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كانت، أي ولو كانت ذنوبه في الكثرة مثل زبد البحر، أو للتنويع عدد رمل عالب بفتح اللام وكسرها وهو منصرف وقيل لا ينصرف. قال الطيبي: موضع بالبادية فيه رمل كثير. وفي النهاية: العالد ما تراكم من الرمل ودخل بعضه على بعض، وجمعه عوالد، فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالد لأنه صفة له. وأغرب ابن حجر حيث نصب كلام صاحب النهاية إلى الشارح مع قوله: فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالد لأنه صفة له، أي رمل يتراكم. وفي حديث الدعاء: وما يحويه عوالد الرماس. ويرده إضافة الرمل إلى عالج، وعلى ما قاله لا يضاف إليه لأنه وصف، وعلى أنه موضع مخصوص فيضاف كلامه. فتأمل في تقريره وحسن تحريره: وفي تحرير عالج موضع مخصوص فيضاف، قال ميرك: الرواية بالإضافة فعلى قول صاحب النهاية، وجهه أن يقال إنه من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، أو الإضافية بيانية، وقيل اسم واد بعيد الطول والعرض كثير الرمال من أرض المغرب، وعدد منصوب عطفا على مثل، ويجوز جره عطفا على الزبد، وكذا قوله: أو عدد ورق الشجر، أو عدد أيام الدنيا، ولعل المراد أوقاتها وساعاتها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. خرجه مسلم. لفظ الحديث عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع بمثل حديث سهيل عن أبيه. قوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، أي يا خالق هذه المخلوقات العظيمة الدالة على كمال قدرتك، فأنت خلقت من عدم وأبدعت على غير مثال سبق. قال العيني رحمه الله: اشتمل هذا على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات المسمات بالأوصاف الجلالية وعلى العظمة التي تدل على القدرة العظيمة، إذ العاجز لا يكون عظيما، وعلى الحلم الذي يدل على العلم، إذ الجاهل بالشيء لا يتصور منه الحلم، وهما أصل الصفات الوجودية الحقيقية المسمات بالأوصاف الإكرامية، ووجه تخصيص الذكر بالحليم لأن قرب المؤمن غالبا إنما هو على نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات، وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن. ولا شك أن الله تعالى من صفاته الحلم، وهو صفة تليق بدلال الله عز وجل، لا يشبه خلقه في شيء من ذلك. قوله رب السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات، ومعنى الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا. قوله رب العرش العظيم، ذا أيضا يشتمل على التوحيد والربوبية وعظمة العرش. وجه الأول قد ذكرناه، ووجه ذكر الثاني أعني لفظ الرب من بين سائر الأسماء الحسنى، كونه مناسبا لكشف الكرب التي هي مقتضى التربية. ووجه الثالث تخصيص العرش بالذكر لأنه أعظم أجسام العالم، فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى. ثم لفظ العظيم صفة للعرش بالجر عند الجمهور، ونقل ابن التين عن الداوودي أنه رواه برفع العظيم على أنه نعت للرب، ويروى ورب العرش العظيم بالواو. رب العرش العظيم ورب العرش العظيم، رب السماوات السبع ورب الأرض. إن الله رب كل شيء ومالكه، والسماوات جعلهن سبعا. قال ابن جرير رحمه الله: إن ربكم الذي له عبادة كل شيء ولا تنبغي العبادة إلا له، والذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، وانفرد بخلقهما بغير شريك ولا ظهير، ثم استوى على عرشه مدبرا للأمور وقاضيا في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا يتعقب تدبيره متعقب، ولا يدخل أموره خلل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالكفار المشركون مقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله، في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا لم يقله أحد قط، لا من المجوس الثنوية ولا من أهل التثليث ولا من الصابئة المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة، ولا من عباد الأنبياء والصالحين، ولا من عباد التماثيل والقبور وغيرهم، فإن جميع هؤلاء وإن كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك، فهم يقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله، ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته بأن يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شركاء أو شفعاء، أو في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب الكائنات دونه، مع اعترافهم بأنه رب ذلك الرب وخالق ذلك الخالق ورب العرش العظيم. قال ابن خزيمة رحمه الله: وسمى الله بعد خلقه عظيما فقال: وهو رب العرش العظيم، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم على عرشه، والعرش مخلوق. ربنا ورب كل شيء، هذا من باب ذكر العام ثم الخاص، لأن السماوات والأرض والعرش جزء من ملك الله الذي لا يعلمه إلا هو عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إقرارهم بأن ملكوت جميع الأشياء بيده، وأنه الذي يمنع المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى، فيجير على من يشاء ولا يجير عليه أحد، فإذا أراد بأحد ضررا لم يمنعه مانع، وإذا رفع الضر عن أحد لم يستطع أحد أن يضره. وفي كون ملكوت كل شيء بيده بيان أنه المدبر النافع له، وهو الذي يأتي بالمنفعة، وهو الذي يدفع المضرة. قال رحمه الله تعالى أيضا: هو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الإشراك بالله، فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. فالق الحب والنوى، أنت الذي تشق الحبة وتفلق النوى، ذلك لأن النبات إما أشجار أصله النوى، أو زروع أصلها الحب، والنوى جمع نواه، وهي عظم النخل، والتخصيص هنا إما لفضلها أو لكثرة وجودها في بلاد العرب المخاطبين بالوحي. قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب، شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعها والتي لا يباشرونها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابث على اختلاف أنواعها وأشكالها ومنافعها، ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك، ف فينتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب، ويرتعون فيما خلق الله من الحب والنوى، ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك، ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول، ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه، ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة. منزل التوراة. التوراة اسم للكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، ومعناه بالعبرية الشريعة، وهي اسم أعجمي أي التوراة، مشتق من وري الزندي، وهو ما يظهر منه بعد إيقاده من النور، وقد كان لهم هداية ونورا قبل التحريف. وقيل إنها معربة عن كلمة طورا العبرية ومعناها الهدى، وهذا من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. قوله والإنجيل، وهو كتاب عيسى عليه السلام، ومعناه باليونانية التعليم الجديد، وقيل معناه الأصل، لأنه جمعت فيه العلوم والحكم قبل التحريف كذلك. والجمع أناجيل، وجمع توراة توار. قال الزبيدي رحمه الله: الإنجيل اسم عبراني، وقيل سرياني، وقيل عربي، وعلى الأخير قيل مشتق من النجل، وهو الأصل، أي من نجلت الشيء أي أظهرته، أو من نجله إذا استخرجه، لأنه أظهر من درس من الدين. والفرقان اسم من أسماء القرآن، وسمي فرقانا لأن الله فرق به بين الحق والباطل. قال تعالى: وأنزل الفرقان. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال ابن الأثير رحمه الله: الفرقان من أسماء القرآن، أي أنه فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام، يقال فرقت بين الشيئين أفرق فرقا وفرقانا. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. المعنى أنني أعتصم بك من الشر كله مصادره وفروعه، لأنك وحدك القادر على دفعه عني، لأنك آخذ بنواصي الخلق جميعا. والناصية مقدم شعر الرأس. قال ابن فارس رحمه الله: نصى يدل على تخيل وخطر في الشيء وعلو، ومنه النصية من القوم، ومن كل شيء الخيار، ويقال إن تصيت الشيء اخترته، وهذه نصيتي خيرتي، ومنه الناصية، سميت بذلك لارتفاع منبتها. والناصية قصاص الشعر. وقال البيضاوي: أي ما هو في ملكك وتحت سلطانك، وأنت متمكن من التصرف والأخذ بالناصية. فالأخذ بالناصية كناية عن الاستيلاء والتمكن من التصرف فيه. وإنما عدل إلى هذه العبارة ولم يقل من شر كل شيء، إشعارا بأن المسبب لكل ما يضر وينفع والمرسل له لا يقدر أحد على منعه، ولا شيء ينفع في دفعه، فلا مفر منه إلا إليه، ولا معاذ يستعاذ به سواه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أي أنه جل وعلا الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، لأنه الذي ليس قبله شيء. ولذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. قال الحافظ رحمه الله: وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء سوى الله، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، وكان عرشه على الماء، أي أن الله خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء. أما حديثه إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فيجمع العلماء بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، يعني تكون أولية نسبية، وأما الأولية المطلقة فغير ذلك. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي أن الله تعالى هو الباقي بعد فناء الخلق. قال ذلك الخطابي رحمه الله، وقال البيهقي: أي الذي لا انتهاء لوجوده، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء من الظهور وهو العلو. ومن ذلك قوله جل وعلا: فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلوا عليه. قال الخطابي: والظاهر بحجده الباهرة وبراهينه النيرة وبشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، وهذا زيادة على علوه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بدلاله جل وعلا. وأنت الباطن فليس دونك شيء، كناية عن إحاطة الله بكل شيء، لكن المعنى أنه مع علوه جل وعلا فهو باطن، فعلوه لا ينافي قربه، فالباطن قريب من معنى القريب. قال ابن جرير رحمه الله: أي أن الله هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه جل وعلا، كما قال الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويدل على ذلك أيضا أن الله قال في نهاية هذه الآية: وهو بكل شيء عليم، أي لا يخفى عليه شيء. اقض عنا الدين، أدي عنا جميع الحقوق، وهذا يشمل حقوق الخالق على عبده وحقوق الخلق. قال النووي: اقض عنا الدين، يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع، وأغننا من الفقر، لأن الدين والفقر من أكبر المنغصات التي تنغص حياة العبد، فراحة البال لا تتم إلا مع أداء الحقوق وعدم الحاجة إلى سؤال مخلوق. قال ابن هبيرة رحمه الله: فيه دليل على استحباب سؤال ذلك وسؤال الغني من غير كراهية لذلك. في الحديث مشروعية قول هذا الذكر قبل النوم باشتماله على جمل كثيرة من التوسلات التي تظهر فقر العبد إلى ربه جل وعلا. فيه بيان قدرة الله تعالى في خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وأكبر من ذلك فإن خلق العرش جاء وصفه بالعظيم، ذلك لأنه أعظم المخلوقات. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن جرير في التفسير وصححه الألباني. فهذا هو الخلق، فما بالك بالخالق. فيه التأكيد على أن التوراة والإنجيل قبل التحريف والقرآن هي كتب من عند الله تكلم بها، وأنها غير مخلوقة، لهذا فرق في الدعاء بينها. ففي شأن الخلق قال: رب وفالق، وفي شأن الكتب قال: منزل. وهذا رد على أهل البدع الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده. عند مسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة كل ما يدب على الأرض، وهو يشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع. قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. من الدعوات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث من أوى إلى فراشه على المحافظة عليها والعناية بها هذا الدعاء العظيم، وهو دعاء عظيم جليل يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وقد اشتمل على توسلات عظيمة إلى الله جل وعلا بربوبيته لكل شيء، السماوات السبع والأراضين السبع والعرش العظيم، وبإنزاله لكلامه العظيم ووحيه المبين بأن يحيط الإنسان برعايته ويكلأه بعنايته ويحفظه من جميع الشرور، ومشتمل على توسل إلى الله جل وعلا ببعض أسمائه العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته وإحاطته بكل شيء، بأن يقضي عن الإنسان دينه ويغنيه من فقره. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يا خالق هذه الكائنات العظيمة ومبدعها وموجدها بعد العدم، وقد خص هذه المخلوقات بالذكر لعظمها وكبرها ولكثرة ما فيها من الآيات البينات والدلالات الباهرات، خصها للدلالة على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وإلا فإن جميع المخلوقات صغيرها وكبيرها دقيقها ودليلها فيها آية بينة على كمال الخالق تعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لهذا عقب هذا الدعاء بقوله ربنا ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن الأمر مختص بما ذكر. رب العرش العظيم فيه دلالة على عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاذ من الأرض. وإذا كان هذا المخلوق بهذه العظمة والمجد والسعة فكيف بخالقه ومبدعه سبحانه، فالق الحب والنوى من الفلق وهو الشق، أي الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع، فإن النباتات إما أشجار أصلها النوى أو زروع أصلها الحب. والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه هو الذي يفتح هذا الحب والنوى اليابس الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد، فينفرج وتخرج منه الزروع العظيمة والأشجار الكبيرة. وفي هذا آية باهرة على كمال المبدع وعظمة الخالق جل وعلا، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله في هذا الدعاء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فيه توسل إلى الله جل وعلا بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم وسعادتهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة، وقد خص هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم كتب أنزلها الله، وذكرها مرتبة ترتيبا زمنيا، فذكر أولا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان وهو القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن هذه الكتب من كلام الله وأنها منزلة من عنده سبحانه وأنها غير مخلوقة، لهذا فرق في هذا الدعاء بينها فقال في المخلوقات رب وفالق، وفي كلامه ووحيه قال منزلا. وفي هذا رد على أهل البدع والأهواء الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. ثم قال بعد ذكره لهذه الوسائل العظيم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وهذا شروع في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربه تعالى. قوله أعوذ بك، ألتجئ وأعتصم بك وأحتمي بجناحك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والدابة هي كل ما يدب على الأرض، وهو يشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع. أنت آخذ بناصيتها، فيه دلالة على أن المخلوقات كلها داخلة تحت قهره وسلطانه، فهو سبحانه آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء، ويحكم فيها بما يريد. قال تعالى فيما ذكره عن هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الناصية مقدم الرأس. ثم قال متوسلا إلى الله تعالى ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي هذا دلالة على أولية الله تعالى، وأنه قبل كل شيء، وأبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيته، وأنه الظاهر الذي ليس شيء فوقه، وقربه سبحانه من خلقه وإحاطته بهم، وأنه جل جلاله الباطن الذي لا شيء دونه. ومدار هذه الأسماء الأربعة على بيان إحاطة الرب سبحانه، وهي إحاطتان: زمانية ومكانية. الزمانية دل عليها اسمه الأول والآخر، المكانية دل عليها اسمه الظاهر والباطن. هذا مقتضى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفسير أكمل من ذلك التفسير. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وسؤال الله تعالى وطلب منه سبحانه بعد تلك التوسلات: اقض عنا الدين، أدع عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع. في هذا تبري الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأغننا من الفقر، الغنى عدم الحاجة، والفقر خلو ذات اليد، والفقير هو من وجد بعض كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. ومن المعلوم أن الدين والفقر كلاهما هم عظيم قد يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم. فإذا لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة، فإن نفسه حينئذ تسكن وتطمئن، وقلبه يرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. صحابي الحديث أبو عنارة ويقال أبو عمرو، ويقال أبو الطفيل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم الحارثي الأوسي المدني، ومه حبيبة بنت أبي حبيبة بن الخباب بن أنس بن زيد من بني مالك النجار، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 305 أحاديث، اتفق الشيخان على 22 حديثا، وانفرد البخاري 15، وانفرد مسلم 6. روى عنه عبد الله بن يزيد الأنصاري الخصمي، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وعامر الشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ومعاوية بن سويد، وأبو إسحاق السبيعي، وعدي بن ثابت، وسعد بن عبيدة، وأبو المنهال، سيار بن سلامة الرياحي، نزل الكوفة وبها مات زمن مصعب بن الزبير، روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه حديث متفق عليه، وفيه من معاني التفويض والتسليم ما هو جدير بأن يقر به العبد لربه الذي هو على كل شيء قدير وبيده الخير كله وهو الجواد الرحيم. اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وجهت وجهي إليك أي وجهتي وتوجهي وقصد قلبي إنما هو إليك، وفوضت أمري إليك، توكلت عليك، عليك وحده في شأني كله، وألجأت ظهري إليك، اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني، لأن من استند إلى شيء تقوى به واستعان به وخصه بالظهر، لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه، وألجأت ظهري إليه رغبة طمعا في ثوابه، ورهبة خوفا من عذابه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، لا ملجأ من حسابك وعذابك إلى أحد إلا إليه، ولا ملجأ ألتجئ به وأستعيد به إلا أنت، ولا فرار منك إلا إليه وحدك لا شريك لك، فإليك الأمر كله وليس لي أحد سواك. آمنت بكتابك الذي أنزل يعني القرآن المجيد، وبنبيك الذي أرسل أي بمحمد الكريم صلى الله عليه وسلم. صحيحين. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسل، قال قل آمنت بنبيك الذي أرسل. وفي نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان، فأشار بقوله أسلمت نفسي إلى أن جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه، وبقوله وجهت وجهي إلى أن ذاته خالصة لله تعالى بريئة من النفاق، وبقوله فوضت أمري أشار بها إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إلى الله لا مدبر لها سواه. ألجأت ظهري أشار به إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب كلها. مات على الفطرة أي على الإسلام. وفي الصحيحين: وإن أصبحت أصبت خيرا، وفيهما أيضا: واجعلهن آخر ما تتكلم به. فهذا الذكر، هذا الدعاء مشتمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل، من الإلهيات والنبوات، وعلى إسناد الكل إلى الله تعالى من الذوات، ويدل الوجه عليه ومن الصفات، وتدل الأمور عليها ومن الأفعال، ويدل إسلام الظهر عليه مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه، وهذا بحسب المعاش وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرا وشرا، وهذا بحسب المعاد. لفظ الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل، فإن مت فمت على الفطرة. وفي رواية للبخاري: إن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. وفي رواية للبخاري أيضا: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. وفي لفظ للبخاري: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. ولفظ مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسل. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسل. وفي رواية: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، بمثل حديث عمرو بن مرة، غير أنه قال: وبنبيك الذي أرسل، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وفي رواية زاد: وإن أصبح أصاب خيرا. وفي لفظ للنسائي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا براء إذا أويت إلى فراشك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. فقلت كما قال: إلا أني قلت: وبرسولك الذي أرسل. فوضع يده في صدري وقال: وبنبيك الذي أرسل. ثم قال: من قالها من ليلة ثم مات مات على الفطرة. اللهم أسلمت نفسي إليك، جعلت نفسي مسلمة لك، منقاذة لأمرك ونهيك، لأنني ليس لي طاقة على معرفة ما يصلحها ويزكيها. قال الناوي رحمه الله: أي استسلمت وجعلت نفسي منقاذة لك، طائعة لحكمك. قال العلماء: الوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها، يقال سلم وأسلم واستسلم بمعنى وجهت وجهي إليه. قال القرطبي رحمه الله: أي صوبت وجهي وأخلصت في عبادتي. وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي وتوحيدي، ويقال وجهي إليه أي قصدي إليه. وفوضت أمري إليه، توكلت عليك في أمري كله. قال ابن الأثير رحمه الله: أي رددته يقال فوض إليه الأمر تفويضا إذا رده إليه، ودعاه الحاتم فيه، وألجأت ظهري إليه، أتمت في أموري عليه. وإنما خص الظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه. قال الطيبي رحمه الله: أي بعد تفويض أموره التي هو مفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره، يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخلة والخارجة، رغبة ورهبة إليه، رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك. قال الشوكاني رحمه الله: رغبة ورهبة إليه، الرغبة في ثوابك ومغفرتك، والرهبة من عقابك وسخطك. قوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، لا مفر ولا مهرب من عذابك وعقابك إذا وقع علينا بما كسبت أيدينا إلا بالفزع واللجوء إليه. وهذا كقوله: فأين تذهبون؟ وقوله: ففروا إلى الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فمنه المنجى وإليه الملجأ وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله والمستعاد منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. آمنت بكتابك الذي أنزل، أي القرآن، أو يكون المراد جنس ما أنزل الله من الكتب السابقة، وبنبيك الذي أرسل، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وبكل ما صح عنه، وأنه لا ينطق عن الهوى، هو أمين من في السماء. قال الناوي رحمه الله: اختلف العلماء في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم ورده اللفظ، فقيل إنما رده لأن قوله آمنت برسولك يحتمل غير النبي من حيث اللفظ. واختار المازري وغيره أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء، فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، وهذا القول حسن. وقيل لأن قوله وبنبيك الذي أرسل فيه جزالة من حيث صنعة الكلام، وفيه جمع للنبوة والرسالة، فإذا قال برسولك الذي أرسل فإن هذا الأمر مع ما فيه من تكليل لفظ رسول وأرسل فأهل البلاغة يعيبون. هذا الكتاب، يقصد الإمام النووي شرحه على صحيح مسلم، أنه لا يلزم من رسالة النبوة ولا عصره. احتج بعض العلماء بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى، وجمهورهم على جوازها. يقول: قدمنا في أول شرح خطبة هذا الكتاب، يريد شرحه على مسلم، أنه لا يلزم من رسالة النبوة ولا عكسه. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على منع الرواية بالمعنى، وجمهورهم على جوازها من العارف، ويجيبون عن هذا الحديث بأن المعنى هنا مختلف، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى. إذا أخذت مبدعك وفي رواية أردت، أي أردت أن تنام. قال الناوي رحمه الله: معناه إذا أردت النوم في مضجعك فتوضأ، والمضجع بفتح الميم، فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، والمراد بالوضوء الوضوء الكامل بأركانه وشروطه، وتأكد الوضوء للجنب، وقد يكون هذا الوضوء وأفعاله إلى الغسل، فينام وهو على طهارة تامة. وفي رواية لأبي داود والنسائي: إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسد يمينك، اضطجع على شقك الأيمن، نم على جانبك الأيمن. قال النووي رحمه الله: النوم على الشق الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، ولأنه أسرع إلى الانتباه فإذا مت في ليلتك هذه. قال ابن الأثير رحمه الله: الموت في كلام العرب يطلق على السكون، والموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة، فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات، ومنها زوال القوة الحسية، ومنها زوال القوة العاقلة وهي الجهالة، ومنها الحزن والخوف المكدر للحياة، ومنها المنام. وقد قيل المنام الموت الخفيف، والموت النوم الثقيل. قال الصنعاني رحمه الله: ولما كان النوم أخا للموت حسن النوم على أكمل براءة من الشرك. مت على الفطرة، أي على دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنفسه ولمن اصطفى من خلقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي على الدين القويم ملة إبراهيم، فإنه صلى الله عليه وسلم أسلم واستسلم، يعني إبراهيم عليه السلام. قال تعالى عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال عنه: أسلمت لرب العالمين. وقال: فلما أسلم. قال ابن بطال وجماعة: المراد بالفطرة هنا دين الإسلام، وهو بمعنى الحديث الآخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال القرطبي: هو أبو العباس صاحب المفهم، أي على دين الإسلام، كما قال في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هكذا قال الشيوخ في هذا الحديث، وفيه نظر، لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرناها من التوحيد والتسليم والرضا إلى أن يموت على الفطرة، كما يموت من قال لا إله إلا الله ولم يخطر له شيء من تلك الأمور، فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة؟ فالجواب أن كلا منهما، وإن مات على فطرة الإسلام فبين الفطرتين ما بين الحالتين، ففطرة الطائفة الأولى فطرة المقربين والصديقين، وفطرة الثانية فطرة أصحاب اليمين. وإن أصبحت أصبت خيرا، أو قال أجرا، أصبح دخل في الصباح أو كاد أن يدخله. أصبحت بمعنى أنك قاربت الصباح، وتستعمل بمعنى تمكن الصباح، والإصابة الموافقة والأخذ، فمن أصاب شيئا ناله وأخذه. قال القاضي عياض: وأصل الإصابة الأخذ، يقال أصاب من الطعام إذا أكل منه. وقوله في حديث الإسراء: فاخترت اللبن فقال أصبت أصاب الله بك، أي قصدت طريق الهدى ووجهه ووجدته وفعلت الصواب، أو أصبت الفطرة أو الملة. قال ثعلب: والإصابة الموافقة. وقال القسطلاني رحمه الله بالجيم الساكنة بعد الهمزة: أي أجرا عظيما، فالتنكير لطف عظيم، أجرا. وإن أصبح أصاب خيرا، أي صلاحا في المال وزيادة في الأعمال. وقال القرطبي أبو العباس رحمه الله: صلاحا في ذلك وزيادة في أجرك وأعمالك. وقال النووي رحمه الله: أي حصل لك ثواب هذه السنن وثواب اهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله ورسوله. فاشتمل الحديث على ثلاث سنن: الوضوء عند إرادة النوم، ولذلك مقاصد الاستعداد للموت لكونه طاهر البدن، وهذا يدفعه لطهارة القلب، يرجى له أن تكون رؤياه أصدق من غيره، الأمن من تلاعب الشيطان به أثناء نومه. النوم على الشق الأيمن وله فوائد، هذه هي السنة الثانية: الأولى الوضوء عند إرادة النوم، الثانية النوم على الشق الأيمن، والثالثة ذكر الله ليكون ختاما لعمل خلط فيه الصالح بالصالح. النوم على الشق الأيمن وله فوائد منه أنه أسرع للانتباه. قال ابن حجر: وخص الأيمن لفوائد منها أنه أسرع إلى الانتباه، ومنها أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم. ومنها قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة، ثم ينقلب إلى الأيسر، لأن الأول سبب لانحدار الطعام، والنوم على اليسار فيخدم الاشتمال الكبد على المعدة. فقالوا الحكمة على مقتضى الطب على حسب ما تيسر في عصره، رحمهم الله رحمة واسعة. قال العيني رحمه الله: الحكمة على الجانب الأيمن هي أن القلب في جهة اليسار، فإذا نام على اليسار استغرق في النوم لاستراحته بذلك، وإذا نام على جهة اليمين تعلق في نومه فلا يستغرق. أن سبب ذلك إنما هو ما يراد به من انحدار الطعام، وفيه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحب التيامن في أمره كله. السنة الثالثة: ذكر الله ليكون ختاما لعمل خلط فيه الصالح بالصالح. العبد محتاج إلى ربه في كل أحواله، مفتقر إلى رحمته حتى بعد الموت، والمسلم في حياته يكون بين الرغبة والرهبة، وهذا هو هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. استحباب كون هذا الذكر آخر ما يتكلم به المسلم، ويجعله ختاما لأذكار النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء رضي الله عنه: واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال الحافظ رحمه الله: وقد ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث، لأنه هو آخر وضوء يتوضأه المكلف في اليقظة، ولقوله: واجعلهن آخر ما تقول، فأشعر بذلك بختم الكتاب. ومما ورد في فضل النوم على وضوء سوى هذا الحديث حديث الباب ما يلي: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لفلان فإنه بات طاهرا. أخرجه النسائي في الكبرى واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الدعوات الكبير، وصححه الألباني: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لفلان فإنه بات طاهرا. الشعار هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله فيتعار من الليل فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليل، وصححه الألباني. والمراد بالتعار هنا الاستيقاظ، جاء عند البخاري ومسلم زيادة فضل لقائل هذا الذكر المبارك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصبحت أصبت أجرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصبح أصاب خيرا. والمعنى أن قائله إن لم يمت في نومته هذه فإنه قد أصاب أجر اتباع السنة، والاتباع للسنة كله خير وبركة. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتعليم الله إياه، علمه الأمة وعلمه البراء من أجل أن ينقل ذلك بعد ذلك إلى الأمة. فقال البراء: فرددتهن لأستذكرهن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الذكر تاما، إلا أنه قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال بالقياس: فيستحب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، مما يسن فعله إضافة إلى ما مضى من أذكار النوم. جعل السواك عند رأس النائم، لرواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه، فإذا استيقظ بدأ بالسواك، لأن السواك من أسباب رضا الله عن العبد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ذكره البخاري موقوفا، وأخرجه ابن ماجه والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث البراء الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عندما يأوي إلى فراشه لينام إلى جملة من الآداب العظيمة والخصال الكريمة التي يترتب على محافظته عليها وعنايته بها آثار حميدة عديدة، منها هدوءه في نومه وسكونه وراحته وسلامته من الشرور والآفات، وليصبح من ذلك النوم على نفس طيبة وهمة عالية وخير ونشاط. وهذا الحديث العظيم يشتمل على آداب يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عند نومه. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم أول ما أرشد في هذا الحديث من أوى إلى فراشه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ليكون عند النوم على أكمل أحواله وهي الطهارة، وليكون ذكره لله جل وعلا عند نومه على حال الطهارة، وهي الحال الأكمل للمسلم في ذكره لله عز وجل. ثم وجه صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام المسلم على شقه الأيمن، وهي أكمل أحوال المسلم في نومه. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم وهو على هذه الحال الكاملة أن يبدأ في مناجاة ربه جل وعلا بهذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأول ما ينبغي أن يعتني به المسلم في مثل هذا المقام أن يتأمل معاني الأدعية والأذكار المأثورة، ليكون ذلك أكمل له في مناجاته لربه جل وعلا ودعائه إياه. وقد مر ما يتعلق بتلك المعاني، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو الجواب الكريم.